بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق في كتاب شيخنا متممة الآج الرومية للرعيني رحمه الله جل وعلا ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يقول المؤلف رحمه الله: باب المفعول معه. طيب، نريد أن نكتب هذا الكلام الذي قرأه الشيخ. يلا الشيخ نكتب كده. هو الاسم، الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع. أيوة، لبيان من فعل معه الفعل. أيوة، مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروف. هذا مثال. يلا، جاء الأمير والجيش، أو نقول مثلا، أيوة ثاني، في مثال، أنا سائر صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعرف سرت. سار فعل ماضي، التالي فعل فاعل. الواو لمس حرف عطف، الواو والمعية بمعنى مع. النيلة مفعول به منصوب، مفعول به ايه؟ منصوب. مفعول لعف، مفعول معه، مفعول ايه ولدي؟ طيب ركز معايا يا أستاذ نجم عشان تبارك فترة بقى. النيل اسم خلاص منصوبه، سرت والنيل، سرت والطريقة. طيب، اسم منصوب، هذا الاسم المنصوب سبق بواو، الواو دي يسمى واو المعية، أن سرت مع النيل. عايزين نفهم ببساطة ايه هو المفعول معه. أخونا الشيخ أحمد قابله رجل في الطريق، قال: يا فلان دلني على الأزهر. يقول له: هل رأيت هذا السور؟ هل رأيت هذا السور؟ يقول: نعم. تقول: امشي، حتى الناس يقول لك امشي مع السور، في نهايته تجد جامع الأزهر، امشي مع السور، صح ولا لا؟ فهو يقول: سرت والسورة، سرت والطريقة. هنا ما تبقاش الواو واو المعية، لأن الواو واو العطف، أصل واو العطف تنزل مشاركة، تفيد يا أولادي؟ لأن أنا لو سرت يبقى الطريق هيسير معايا، فهمت ولا لا؟ لما يقول نجح زيد وعمر، النجاح حصل منين؟ جاء زيد وعمر، يبقى النجاح حصل منين؟ اسمها واو العاطفة، تفيد المشاركة، صح ولا لا؟ إنما واو المعية ما بعدها لا يشترك في أيوة في العبط المشاركة يعني، بس هي بمعنى مع، بمعنى إيه يا ولدي؟ لما سرت مع الطريق، سرت والطريقة سرت مع الطريق، يبقى النيلة أو الطريقة أهو اسم منصوب يذكر بعد واو، الواو دي بمعنى مع، فإذا قلت سرت والطريقة قد سرت إيه؟ مع الطريق. لبيان من فعل معه الفعل، من فعل معه الفعل يعني الطريق كأنها صارت معايا، كان فهمت ولا كأنها صارت يا ولادي؟ ردوا علي باسم واو المعية، عشان هنا في معية في مصاحبة يعني، في هنا ايه سرت والطريق يعني مع الطريق، يعني شوف الطريق ماشي كده وانا ماشي بجوارها، فهمت ولا مع الطريق؟ طيب مسبوقا بجملة فيها فعل أو سرت أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، ما ساير هي نفسها سرت، صح ولا لا؟ اللي هو اسم الفاعل يعني، صح ولا لا؟ لأن اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل وفيه معنى الفعل، يعني مون شربت زي شارب، يعني أشربه هي نفسها شاربة، أو مثلا أكتبه هي نفسها كاتب، أضربه أو شوف أبي أضربه هي نفسها ضارب، خلاص هنجد أربعة أحرف ده أربعة أحرف، صح ولا لا؟ ونفس الحرف موجودة ونفس الحركات والسكنات. يبقى إذا الجملة المسبوقة لابد أن تكون فيها فعل أو اسم فاعل اللي هو يعمل عمل فعل، صح أولادي؟ هذا المفعول معه. الفرق بين واو العاطفة وواو المعية، كنا واو العاطفة تفيد التشريك في الحكم، تفيد التشريك إيه؟ إنما لا دي تفيد مع، تفيد المعية بس. ولذلك لما نقرأ قال الله عز وجل فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ممكن الشيخ رضوان يقول أجمعوا ده فعل أمر مبني على حذف النون وهو جماعة فاعل، أمر مفعول به منصوب، صح ولا لا؟ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه بمعلم جمع الذكور. لو انت قلت الواو دي عاطفة يبقى عطفت الشركاء على مين؟ الشيخ ابن هشام قال لك لا ده ما يصحش. طب ليه؟ قال لان خد بالك الشركاء مش امر معنوي، ده امر حسي، يقال جمعوا الشركاء ولا يقول اجمعوا الشركاء، فهمت ولا لا؟ يعني لما يجي لك واحد يقول لك ده فلان مثلا بتشاجر معايا، يقول لك يا ولد انت هو جمع، جمع الاقرباء، جمع، ما يقولش اجمع الاقرباء، ما قلتش أجمع الناس، يقول جمع الناس، فهمت ولا لا؟ فلو اعتبرناها عاطفة يبقى إذن الشركاء هيشترك مع أمركم في كلمة في الفعل اللي هو أجمعوا، والعرب لا تقول أجمعوا شركاكم، تقول جمعوا شركاكم. إذن أمركم عايز أجمعوا لأنها أمور معنوية، شركاء عايز جمعوا شركاءكم، فهمتوا؟ يبقى هنا ليست عاطفة إنما هي بمعنى إيه؟ أجمعوا أمركم مع شركائكم، فهمت ولا لا؟ ما تصحش تكون واو عاطفة، لو جعلت عاطفة يبقى ما بعدها شاركت ما قبلها في الفعل، صح ولا لا؟ والعرب لا تقول أجمعوا شركائكم بل تقول جمعوا شركائكم، فهمت ولا لا؟ يبقى هنا الواو واو المعية ولا واو عاطفة؟ واو المعية، خلاص احنا شرحناه. كمل يا سيدنا الشيخ. خد بالك انا سائر والنيل سرت والنيلة، نعم ايوه، يقول وقد يجب النصب على المفعولية، يقصد مفعولية عن مفعول معه يعني مش مفعول به، صح ولا لا؟ وقد يجب ايه يا ولد؟ ها النصب على المفعول نحو المثالين الأخيرين، أنا سائل والنيل سرت والنيلة، لماذا وجب النصب على المفعول معه هنا؟ خد بالك ليه يا أولادي؟ لأن ما بعد الواو لا يشترك مع ما قبله في الفعل، صح ولا لا؟ أنا أسير لكن النيل ما يمشيش، أنا أمشي لكن الطريق ما يمشيش، فهو لم يشترك معه في الفعل، صح ولا لا؟ لما أقول مثلا سرت والطريقة، الطريق واقف انا اللي ماشي، صح ولا لا؟ يبقى هنا يجب النصب عن مفعله، يعني لا يجوز لك أن تعرف ما بعدها معطوف على ما قبله، بل يجب أن المثالين الأخيرين ذا ما بعد الواو يعرب مفعول معه لأنه لا يشترك مع ما قبله في الفعل. ما هل جاي الحكمة؟ اسمع ها قول يا ابن. قول بس الأول ايه ونحو لا تنع عن القبيح وايه وثيانه. إذ لو جر لكان معنى لا تنع عن القبيح وعن إتيانه، وهو خلاف المعنى المراد. شوف لا تنهى عن إيه القبيح ها وإتيانه، صح ولا لا؟ هنا قد يجب النص، لأنك لو اعتبرت الواو دي حرف عطف يبقى تقول وإتيانه معطوف على مين، يبقى أقول لا تنهى عن القبيح ولا عن إتيانه، فهمت ولا لا؟ وده طبعا ايه ده غير مراد، يعني عايز اقول لا تنهى عن القبيح مع اتيانه، يعني ما ينفعش تنهي الناس وانت بتعمل الشيء اللي بتنهي عنه. اتأمر الناس بالبر وتنسون انفسكم، يعني بتقول واحد مثلا يا فلان لا تسبوا اباك وانت نفسك بتسب اباك وتسب امك، ايوه لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. يبقى هنا لا يجوز ان تقول لا تنهى عن القبيح واتيانه، لو قلت واتيانه اصبحت واو عيه ولا واو عاطفه؟ طب وهل المراد من الكلام انه المتكلم بهذا يقصد انك انت لا تأتي عن قبيح ولا عن اتيانه؟ طبعا لا، ده هو يقول لك لا تنهى عن قبيح مع اتيانه، مع ايه يعني عايز يقول يعني ايه كن يعني طبق هذا على نفسك، يعني الذي تحرمه عن الناس انت اولى الناس بايه بتحريمه. مات زيد وطلوع الشمس، طب ما ينفعش اقول مات زيد ايه وطلوع الشمس، فهمت ولا لا؟ لا يعني مات زيد مع طلوع الشمس، فهمت ولا لا؟ لان مات زيد، زيد تعرف فاعل، صح ولا لا؟ اذا اللي وقع عليه موت مين؟ زيد. طب طلوع الشمس ما ماتش، صح يا ابني ولا لا؟ طب ما يصحش يشترك هنا، يبقى يجب النصب على المفعولين. لا ده مو لا انا ما عملتهاش، هو المفروض واتيانه، بقول لو قلت واتيانه يبقى ده خلاف المعنى المراد، لا يصح لانه ده خلاف المعنى المراد. قلت هنا يجب النصب لا يجوز العطف، لانك لو عطفت يبقى ده خلاف المعنى المراد الذي اراده المتكلم. يبقى اذا يقول هو حالات لاسم الواقع بعد الواو، واخذنا اول حاله وجوب النصب. طيب هناخد الحاله الثانيه قد يترجح العطف، قمت وايه؟ ايوه قمت وايه؟ تمام. صلوا على الحبيب. يبقى عندنا يا ولاد حالات لاسم الواقع بعد ايه؟ بعد الواو. هنعمل كده خريطه كده ونقول كده وجوب ها النصب، وهنا لا ترجيح النصب، وهنا ترجيح العطف. صلاته على الحبيب وجوب النص، عرفنا الحالة دي اللي احنا قلناها مثلا بأكثر مثال، أقول سرت والطريقة لا يجوز هنا إلا النص، صح ولا لا؟ لأنك لو قلت سرت والطريق يبقى الطريق سارت معايا، يعني شاركتني في السير وهي لا تسير. هنا ترجيح النص، قمت وزيدا، لا وزيدا يعرف يا استاذ نانسي، قمت قام فعل ايه والتاء فعل فاعل، صح يا ولادي؟ الواو دي لو قلت قمت وزيد، لحظه وزيد بكتب الرفع، يبقى الواو حرف عطف، إذا القياس القيام حصل منه وحصل من إيه؟ بس هنا أيضا ده ضعيف، ده ضعيف. يعني ليه ضعيف؟ لأنك عطفت اسما ظاهرا على ضمير، والعرب إذا عطفت اسم ظاهر على ضمير متصل لابد من أن يصل بينهم ضمير منفصل. اذهب أنت وأخوك، فهمت ولا لا؟ أسكن أنت وزوجك الجنة، ما يقولش أسكن وزوجك، ما يقولش أسكن وزوجك، اذهب وأخوك، لازم يقول اذهب أنت. أيوة. فإذا عطفت اسم ظاهر على ضمير لا يجوز العطف إلا بعد إيه؟ ما يؤكد الضمير المتصل بضمير منفصل، فهمت ولا لا؟ اذهب أنت، أسكن أنت وزوجك، ما يصحش في كلامك تقول أسكن وزوجك، فهمت ولا لا؟ يبقى هنا لو رفعت يبقى عطفت اسم ظاهر على ضمير، وهذا ضعيف في كلام العرب. القول أنك لازم تعطف لو عطفت على الضمير متصل لازم تأكده بضمير منفصل، هل فهمتم؟ عشان كده قلنا ده الراجح النص. الراجح إيه؟ تقول قمت وزيدا، يعني مع زيد، فهمت ولا لا؟ عايزين العكس بقى اللي هو ترجيح العطف، اللي هو المثال الاول. المثال الاول هو ايه؟ ها ايوه، جاء خذوا بالك الامير ها والجيش والجيش، هنا العطف خلاص ارجح من النص. ليه؟ لان الفعل يتاتى من الاثنين، الامير جه وبرضه الجيش جه، فهمت ولا لا؟ يعني ممكن تحذف الامير تقول جاء الجيش والكلام يصح، صح ولا لا؟ يبقى هنا ليه؟ لانك عطفت اسم ظاهر على اسم ظاهر، فهنا ما فيش امتناع. يعني واضح يا اولادي؟ ويجوز على ضعف او على قله ان تقول جاء الامير والجيش والجيش، يعني مع الجيش. خلاص يا اولادي؟ ها يلا هات اللي بعده. ها مفعول به، المشبع بالمفعول به. ها فاعل طيب وسيأتي احنا برضو نقوله كده ان شاء الله. الحمد لله. فهمت يا بنت؟زيد حسن. خذ بالك افهم، وج وج اوه وبعدين اهو ود هاه. زيد ده مبتدا صح، حسن خبر، الخبر نوعه صفه مشبهه. الصفة المشبهة دي من ضمن المشتقات، من ضمن يا ولادي عارف يعني المشتقات؟ خد بال حضرتك، ده اسم شرب صح ولا لا؟ شرب يشرب شرب، شرب ده مصدر صح ولا لا؟ كتب يكتب كتابة ده مصدر، قام يقومها قيام ده مصدر أو قيام. خد من القيام ده، فاكر حتة الطرطة لما تعمل عيد الميلاد وتعزمين على الطرطة دي؟ فاكرة؟ بتقسمي وتقطعي وتدي كل واحد شوي. خذوا من قيام قام، ده اسم مشتق بس ده فعل ماضي. يقوم ده ايه؟ ها مضارع. عايزين الاسماء المشتقة. قائم ده اسم فعل، مقوم ده اسم ايه؟ فهمت ولا لا؟ فاسم الفاعل واسم مفعول والصفة المشبهة وافعل التفضيل زي فلان اكرم وفلان، فهمت ولا لا؟ كل هذه من مشتقات، مشتقات يعني مأخوذة من غيرها، مأخوذة من مصدر يعني، فهمت يا بنتي؟ مأخوذة يعني مشتقة يعني مأخوذة من مصدر، يبقى المصدر اللي بتصدر عنه الأشياء، فهمت ولا لا؟ وكلم الله موسى إيه؟ تكليمة، خذ منها كلمة، يكلم، مكلم، مكلم، فهمت ولا لا؟ اسم فاعل ومش مفعول. طيب إيه الفرق يا بنتي بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة؟ اسم الفعل يدل على التجدد والحدوث. الأستاذ شارب يبقى بعد شوية آكل، جالس يبقى إيه؟ قائم. إنما الصفة المشبهة تدل على الثبوت، ثبت لما يقول فلان ده كحيل العين حسن الوجه، مش معناها امبارح كان قبيح وهذا بقى حسن، حاجة ايه ها ثابتة فيه، فهمتوا؟ يبقى الصفة المشبهة تدل على ايه، لكن اسم الفاعل يدل على سمع يا فهم. طيب اسم الفاعل ده الصفة أقصد الصفة المشبهة سمعنا يا بنتي، الصفة المشبهة دي بتعمل عمل الفعل، بص كده اسمعي كده ها، ده وجهه ده فاعل مين اهو، يحسن وجهه، يحسن ايه يبقى يحسن فعل مضارع، وجهه فاعل يحسن، عشان كده حسن اللي صفة مشبهة عملت عمل الفعل، بالنسبة الفاعل يعمل عمل الفعل، والصفة المشبهة تعمل عمل الفعل أقصد فعل مضارع يعني. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل خليفة، هي نفسها أجعل في الأرض خليفة، الأستاذ شوف يشرب الشاي هي نفسها شاربون الشاي، صح يا ولدي؟ خلاص؟ طيب الكلام واضح؟ الآن اللي يأتي بعد الصفة المشبهة مرفوع نعرفه إيه؟ فاعل، نعرفه يا ولدي؟ فلان حسن وجهه، كحيل عينه، كريم أصله، تفهمت ولا لا؟ يبقى اللي يجي بعدها مرفوع يربي فاعل، ماشي؟ طيب لو قلت وجهه بالنص ما ينفعش تقول مفعول به، نقول مشبه بالمفعول، يعني وش بالمفعول وليس المفعول. طب ليه اصل الصفه المشبهه دي بتشتق وبتؤخذ وتصاغ من اللازم مش من المتعدي. طب انت مش فاهم حاجه، انا ببص بعينك ما اعرف حاجه، ده مو شايب الاستاذ الشايه، ده فعل لازم ولا متعدي؟ متعدي ينصب مفعول، صلى الاستاذ المغرب، قرأ الاستاذ القران، ده فعل ايه؟ طب خد بس ساعات جلس الاستاذ، ده فعل لازم مش عايز مفعول، مالوش مفعول يعني، قام الاستاذ، دخل الاستاذ، خرج الاستاذ، ده فعل ايه ده؟ لازم. خد بس ساعتك الصفه المشبهه تصاغ فقط من اللازم، حسن زيد فهو حسن، كرم زيد فهو كريم، عظم فهو عظيم، يعني تصاغ من الفعل ايه، اذا ما لهاش مفعول، بعكس المتعدي. خد بالك اسم الفاعل ده يصاغ من اللازم والمتعدي، جلس الاستاذ فهو يعني اذا صغته من اللازم، كتب الاستاذ الدرس فهو، فهمت ولا لا؟ يبقى اذا اسم ده الفرق الثاني، اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي، لكن الصفه المشبهه تصاغ من لازم يعني لها فاعل بس ملهاش ايه. طب ورد على العبد يقول زيد حسن وجهه بالنصب كده، نعمل ايه في المشكله دي؟ لو قلنا مفعول به، المفعول به ازاي هي اصلا ملهاش مفعول، ده تصاغ من الفعل لازم، معنى لازم يعني يكتفي بالفاعل، فهمت ولا لا؟ ليس له مفعول، صح يا ولادي؟ فعشان كده نخرج المزق ده، نقول ده مشبه بالمفعول به، جربت تكون فهمت؟ خلاص كده بس. وفيها وجه ثالث يا شيخنا، الثالث ده ممكن يأتي اللي هو الصفة تضاف لما بعدها، لما نقول مثلا حسن زيد حسن أو الحسن وجهي، يسموها من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها، يعني هو مجرور في اللفظ لكن مرفوع في المعنى. كده خلصنا الصفة المشبهة، خلاص. في ايه تاني؟ يلا قول الحال، نخلي حد درس جديد. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.